أنا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى أغمى حلاوة الأيام فين خدتني بالحب في غمضة عين

قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي؟ قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك؟ Oh,

نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي تعالي تعالي بعد السنة مش قبل السنة بس تحبي وبس عايشين الليل والحب وبس. حبيبي الحب حياتنا وبتموتنا، الناس دنيتهم واحنا لينا دنيتنا. حبيبي الحب حياتنا وبتموتنا، الناس دنيتهم واحنا لينا دنيتنا. Bye. اجمل من ليل واتنين زينا عاشقين. يا حبيبي يا حبيبي اجمل من ليل واتنين زينا عاشقين. تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني ولا سنين. يا حبيبي غالي يا حبي يا أيام الهنية، عندي لك أجمل هدية، عندي لك أجمل هدية. عيوني الليل يلا نعيش. need.